بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 25 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الياءات الزوائد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا. أي أثبت أبو عمرو ورش الياء وصلا في قول الله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني فليستجيب لي، بلفظ الداعي ولفظ دعاني. وقال: وليس لقالون عن الغر سبلا، أي أن لقالون خلافا بين الحذف والإثبات، والأصح الحذف، كما ذكر ذلك العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الوافي رحمه الله في كتابه الوافي كما ذكر ذلك الشيخ القاضي رحمه الله في كتابه الوافي والباقون بالحذف بلا خلاف. قوله بعد ذلك: نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة النذري جلا، وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني، قال نكيري أربع عنه وصلا. أثبت ورش الياء في الكلمات التالية وصلا: فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب، في سورة الملك، فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب، هذا معنى قوله نذيري لورش. ثم ترديني: إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي، في سورة الصافات. ترجموني: وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم، هكذا يروي ورش في سورة الدخان بإثبات الياء وصلا في أن ترجموني وإن لم. نعم، ترجموني. فاعتزلوني ستة، فاعتزلوني، كلمة فاعتزلوني كذلك في سورة الدخان: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه، في سورة الدخان. ستة نذري جلا، أي لفظ نذر، فكيف كان عذابي ونذر، في ستة مواضع بسورة القمر أثبت الياء فيها وصلا ورش: فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا، هكذا يروي ورش بإثبات الياء في لفظ ونذري في ستة مواضع في سورة القمر. وعيدي ثلاث، أي لفظ وعيدي ورد في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقام ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا، في سورة إبراهيم، فحق وعيدي ولقد في سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والذاريات، كذلك في سورة قاف الآية الأخيرة منها. فأثبت الياء وصلا ورش في هذه الكلمات وعيدي في مواضع الثلاثة. بعدها قال: ينقذوني، فأثبت الياء ورش في قوله تعالى: إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذن، ينقذوني إني. قال لفظ يكذبوني المقترن بكلمة قال في سورة القصص: إني أخاف أن يكذبوني قال سنشده، هكذا يرويها ورش بإثبات الياء وصلا. نكيري أربع، أي لفظ نكيري ورد في أربعة مواضع: فكيف كان نكيري فكأي، فكيف كان نكيري في سورة الحج وفي سورة سبأ وفي سورة فاطر وفي سورة الملك، أثبت الياء وصلا فقط ورش، وحذفها وقفا في هذه الكلمات، وحذفها غيره في الحالتين. نعم. بعد ذلك قال: فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخرف العلا. ورد قول عن السوسي أنه يثبت الياء مفتوحة وصلا وساكنة وقفا فيه: فبشر عبادي الذين، في سورة الزمر، ولكن الصحيح المقروء به للسوسي هو حذف الياء في الحالتين لأنه هو الثابت عنه من طريق الشاطبية، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف، فيكون السوسي مثله كباقي القراء بحذف الياء في لفظ فبشر عبادي وصلا ووقفا، ولا يلتفت إلى هذا الخلاف. واتبعوني حج في الزخرف العلا، أي أثبت أبو عمرو الياء وصلا فيه واتبعوني هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف، وحذفها أثبتها وصلا وحذفها وقفا، والباقون يحذفونها في الحالتين. قوله وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا، أثبت القراء السبعة الياء في فلا تسألني عن شيء في سورة الكهف وصلا وقفا لأنها ثابتة في رسم المصاحف، لأن الناظم قال وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه، إلا أن ابن ذكوان ورد عنه وجهان الحذف والإثبات وصلا وقفا، والوجهان صحيحان مقروء بهما عن ابن ذكوان. هذا معنى قول الناظم والحذف بالخلف مثلا، أي ابن ذكوان له وجهان الحذف والإثبات وصلا وقفا والوجهان صحيحان. قال وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، ورد عن قنبل وجهان في كلمة نرتع في سورة يوسف أرسله معنا غدا نرتع ونلعب بإثبات الياء أو حذفها، والصحيح حذف الياء في الحالتين لقنبل، فيكون قنبل مثل باقي القراء لا يثبت الياء في كلمة نرتع لا وصلا ولا وقفا، يعني يحذفها في الحالتين. قال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، أي اتفق القراء جميعا على إثبات الياء في أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص التي هي تحت سورة النمل، فكل القراء يقرؤون وصلا وقفا أن يهديني أو أن يهديني سواء السبيل. بعد ذلك قال فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا، وإني لأرجوه لنظم حروفهم لفائس أعلاق تنفس عطلا، سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذ هو حسبلا أو إذا هو حسبلا. يقول الناظم إنه انتهى هنا من ذكر أبواب الأصول، فهذه أصول القوم، والأصول هي القواعد الكلية التي تتكرر في سور القرآن، وقد ذكر فيها قواعد القراء وأحكامهم حال اضطرادها أي حال تكرارها، ثم ذكر أنه دعا هذه القواعد لينظم عقودها في صمت هذه القصيدة فأجابته وانقادت لنظمه طيعة بتوفيق الله وتيسيره، أجابت بعون الله فانتظمت حلا. وإني لأرجوه أي لأرجو الله عز وجل أن يكمل عليه نعمته ويسر له نظم الكلمات القرآنية التي اختلفت فيها مذاهب القراء وهي ما تسمى بفرش الحروف، وإني لأرجوه لنظم حروفهم. وفرش الحروف عبارة عن قواعد جزئية تختص بالسورة التي تذكر فيها إذا لم يكن هناك مواضع أخرى تدخل في حكمها، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقوله سأمضي على شرطي أي سأستمر على ما التزمته من بيان القراءة وذكر الرموز والقيود وما يتعلق بذلك، وأكتفي بالله في مطلوبي موفقا ومعينا، أي الله تعالى موفقا لي ومعينا لي. وإذا قال الإنسان المجد في شيء حسبي الله لا يخيب الله أمله ولا يضيع رجاءه، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى باب الآيات الزوائد، وبه انتهت أبواب الأصول. ننتقل إلى باب فرش الحروف. أولا معنى كلمة الفرش، معناها في اللغة النشر والبسط، وفي اصطلاح العلماء هي الحروف أي الكلمات القرآنية المختلف فيها الواردة في كل سورة من سور القرآن على حسب ترتيب السور، يعني كلمات قرآنية ورد فيها أكثر من قراءة، وكل كلمة وردت في سورة أو في آية معينة، وقد تتكرر الكلمة في سورة أخرى. الفرش معناه النشر والبسط، والحروف جمع حرف، والحرف مقصود به القراءة، يقال حرف نافع كذا أي قراءة نافع كذا، حرف ابن كثير كذا أي قراءة ابن كثير كذا. وسمى الكلام على الكلمات القرآنية المختلف فيها بين القراء فرشا لانتشار الكلمات هذه في سور القرآن. انتشار الحروف أي سمى الناظم الكلام على الكلمات القرآنية المختلف فيها بين القراء في سور فرشا لانتشار الحروف في مواضعها من سور القرآن. وقد يوجد في الفرش ما يكون قاعدة مضطردة، يعني الأصل في الفرش أن تكون كلمة مختصة بسورتها، مثل ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، فلم تتكرر كلمات وما يخدعون في سورة أخرى، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لم تتكرر كلمة يكذبون في موضع آخر. هذا الأصل في الفرش أنه لا يتكرر، وقد يتكرر مثل لفظ وهو أو فهو أو لهو، نعم، ومثل الراء في لفظ التوراة في إيمانات وإرجاعك التوراة، فلفظ التوراة تكرر في سور كثيرة من القرآن، ولفظ وهو ولفظ وهي تكرر في سور كثيرة من القرآن، فهذا يعني يكون قليل في بالنسبة للفرش. والغالب في الفرش أنه لا يتكرر بعكس الأصول، الأصول الأصل فيها أنها تتكرر، وقد تأتي منها بعض الكلمات التي لا تتكرر، مثل في باب الإمالة كلمة مشكاه لم تتكرر، أو كلمة محياي لم تتكرر، أو محياهم لم تتكرر، أو كلمات في باب يأت الإضافة وليأت الزوائد. فالأصل في الفرش أنه لا يتكرر، والأصل في الأصول أنه يتكرر، وهذا على الغالب. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى أبيات فرش حروف سورة البقرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا، وقيل وغيضا ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا، وحيل بإشمام وسيق كما رثى وسيئ وسيئ التان راويه أنبلا، وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. هذا البيت الأول من باب فرش حروف سورة البقرة. قال الناظم: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. وما يخدعون أخبر أن المشار إليهم بالذال وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم بإسكان الخاء بين فتحتي الياء والدال، بين فتحتي الياء والدال، يعني الياء مفتوحة قبل الخاء الساكنة والدال مفتوحة بعد الخاء الساكنة، وليس هناك ألف بين الخاء والدال لأن الخاء ساكنة. فيقرؤون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هكذا يقرأ المشار لهم بالذال وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء. المسكوت عنهم يقرؤون ضد فتح الياء ضمها، وضد سكون الخاء تحريكها، وضد حذف الألف إثبات ألف، وضد فتح الدال كسرها، هكذا. وما يخادعون إلا أنفسهم كالحرف الأول، قال والغير كالحرف أولا أي كالكلمة الأولى التي هي يخادعون الله، الكلمة الأولى. فيقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو المسكوت عنهم يقرؤون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم من المخادعة. قال بعد ذلك وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم ثقلا، أي خفف عاصم وحمزة والكساء المرموز لهم بكوف، نعم، خففوا الذال في ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال خفف كوف يكذبون أي خففوا الذال، ويأو بفتح ياء وسكنوا الكاف يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من الكذب، مأخوذة من الكذب. وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر بضم الياء وفتح الكاف وتفكير الذال هكذا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من التكذيب. نعم، وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمله. قرأ الكسائي المرمز له بالراء من رجال، وهشام المرمز له باللام لتكمله بإشمام كسر القاف، بإشمام كسر القاف الضم، أي بحيث أننا نأتي بثلث ضمة ونختم بثلثي كسرة في القاف هكذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا، مثلا وقيل يا أرض وقيل، نعم، حيثما جاء هذا اللفظ لفظ قيل يقرأه بالإشمام، بإشمام الكسر الضم، أي البدء بثلث ضمة والختم بثلثي كسرة، هكذا قيل قيل، نعم، لهشام والكساء. وكذلك بإشمام كسرة الغين الضم الاتيان بثلث ضمة وثلثي كسرة في لفظ وغيض الماء في سورة هود خاصة، ما في غيره في سورة في القرآن غير في سورة هود، وغيض الماء، هكذا يقرأ هشام والكسائي. وكذلك في لفظ وجيء بالنبيين في سورة الزمر، وجيء يومئذ بجهنم في سورة الفجر، يقرؤون أو يقرآن هشام والكسائي، يقرأ هشام والكسائي هكذا، وجيء بالنبيين، وجيء يومئذ بجهنم، البدء بثلث ضمة والختم بثلثي كسرة. نعم، ومعلوم أن هذا الإشمام لا يضبط إلا بالسماع والمشافهة، ولكن السماع والمشافهة وحده لا يكفي، قد يسمع الإنسان سماعا صحيحا ويسمع نطقا صحيحا، ولكنه لا يضبط نطقه إلا إذا قرأ على أحد وصحح له نطقه، إن كان صحيحا أقره على ذلك، وإن كان خطأ صحح له الخطأ. نعم، لا بد فيه من التلقي. نعم، وحيل بإشمام وثيق كما رسى، أي قرأ ابن عامر المرمز له بالكاف من كما، والكساء المرمز له بالراء من رسى، قرأ بإشمام الحاء في لفظ وحيل بينهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون في سورة سبأ، وبإشمام السين في لفظ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، موضعين في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، بإشمام كسرة السين الضم. نعم، والباقون الذين لم يذكروا معنا يكون لهم الكسرة الخالصة فيما ذكر من الكلمات. قال وسيئت كان راويه أم بلى، أي قرأ ابن عامر والكساء ونافع بإشمام السين في لفظ سيء بهم في سورتي هود والعنكبوت، هكذا سيء بهم سيء بهم، وكذلك في لفظ سيئت في سورة الملك، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا، هكذا يقرأ بالإشمام ابن عامر والكسائي ونافع، والباقون يقرؤون بالكسرة الخالصة في كل ما ذكر. ولا خلاف في كسر قيل قيلا سلاما سلاما أو قيل، يعني لفظ قيلا ليس فيه خلاف لأنه ليس فعلا بل هو مصدر. نعم، قال وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. وها هو بعد الواو، لفظ هو المقترن بالواو نحو وهو، أو الفاء نحو فهو، أو اللام نحو لهو، وهي كذلك المقترنة بالواو نحو وهي، أو الفاء نحو فهي، أو اللام نحو لهي. سكن الهاء في هذه الكلمات راضيا الراء للكسائي، باردا الباء لقالون، حال أبو عمرو، أسكن الهاء في هذه الألفاظ نحو وهو بكل شيء عليم، وهي تجري بهم، فهو وليهم، فهي كالحجارة، إن الله لهو الغني الحميد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نعم، أسكن الهاء في هذه الكلمة الكسائي وقالون وأبو عمرو، وهذا حكم مضطرد يعني متكرر في حيثما جاء، هكذا يقرأه أبو عمرو وقالون والكسائي، والباقون يقرؤون بالضم. نعم، أما لفظ ومن الناس من يشتري لهو الحديث فمتفق على إسكان الهاء فيه لأنه ليس بضمير بل هي كلمة قائمة بذاتها لهو. نعم، قال وثم هو رفقا بانا، وثم هو رفقا بانا، والضم غيرهم وكسر، وعن كل يمل هو انجلى، وفي فأزل اللام خفف لحمزة، وزد ألفا من قبله فتكمل، وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عطش تحول، ويقبل لولا النثو دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وإسكان بارئكم ويأمركم له، ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل. وذكر هنا أصلا وللشام أنث، وعن نافع معه في الأعراف والصلة، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع ابدلا. وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن في الصلة. وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم مصلة. ومن غيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دنا. خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شائع دخلنا. وثم هو رفقا بانا والضم غيرهم، أي أسكن الهاء في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص، أسكنها الكسائي وقالون، ولم يسكنها معهم أبو عمرو. هيقرأ الكسائي وأبو عمرو، عفوا الكسائي وقالون يقرآن ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ثم هو يوم القيامة بإسكان الهاء للكسائي وقالون، ولا يشترك معهم أبو عمرو. ثم قال والضم غيرهم، أي ضم الهاء في لفظ هو وكسر الهاء في لفظ هي، قراءة أباقي القراء، فيقرؤون وهو وهي لهو لهي فهو فهي. نعم. وعن كل يمل هو انجلى، أي اتفق القراء السبعة على قراءة أن يمل هو فليملل في سورة البقرة بضم الهاء، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل بضم الهاء لكل القراء. نعم. إذ لا موجب لإسكان الهاء لعدم مشابهة الكلمات المذكورة، وإنما ذكره لأن هاءه مذكورة بعد اللام، ولو أن اللام مفصولة عنها. نعم. قال وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل، أو فتكمل، أي خفف لحمزة اللام في فأزلهم الشيطان وزد ألفا قبلها، فيقرأ حمزة فأزالهم الشيطان، فتكون قراءة حمزة فأزالهم الشيطان بمعنى نحاهما، فتكون قراءة غيره بتشديد اللام وحذف الألف فأزلهما بمعنى أوقعهما في الزلة، والمعنى أو النتيجة النهائية للقراءتين واحدة، أزالهما بمعنى نحاهما أي أبعدهما عن الجنة، فأزلهما بمعنى أوقعهما في الخطيئة التي كانت سببا في خروجهما من الجنة. فالنتيجة النهائية من كلتا القراءتين واحدة، وهي خروجهما من الجنة. قال وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحول، أي اقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، لغير ابن كثير برفع لفظ آدم على أنه فاعل، ونصب كلمات بالكسر على أنه مفعول به، ونصب بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم. واقرأ للمكي بعكس ذلك، أي بنصب آدم على أنه مفعول به ورفع كلمات على أنها فاعل، هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هكذا يقرأ ابن كثير. كما تقول جاءت محمدا رسالة، يعني توجيهها كما نقول جاءت محمدا رسالة، فرسالة هي الفاعل للمجيء، ومحمدا هو مفعول به. نعم. فيقرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، فيقرأ الباقون فتلقى آدم من ربه كلمات. ويقبل الأولى النث دون حاجز، أخبر أن المشار إليهما بالدال والحاء في قوله دون حاجز، وهما ابن كثير وأبو عمرو، قرأ ولا تقبل منها شفاعة بتاء التأنيث، لأن كلمة شفاعة مؤنث، ولا تقبل منها شفاعة، وفصل بينها وبين الفعل بالجر والمجرور، فيجوز تذكير الفعل ويجوز تأنيثه، ولا تقبل منها شفاعة لابن كثير وأبي عمرو. الباقون يقرؤون ولا يقبل منها شفاعة. وقيد هذه الكلمة بقوله الأولى احترازا من قوله تعالى ولا يقبل منها عدل، لأن الفعل هناك مسند إلى مذكر، فوجب تذكير الفعل ولا يقبل منها عدل في آخر ربع ما ننصح. نعم. فربع هذا الموضع الأخير ولا يقبل من العدل متفق على قراءته بالتذكير. أما التأنيث في الموضع الأول فقط ولا تقبل منها شفاعة لابن كثير وأبي عمرو. قوله وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، أي قرأ أبو عمرو بدون ألف بعد الواو في لفظ وعدنا هنا في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى، وفي سورة الأعراف ووعدنا موسى، وفي سورة طه وعدناكم جانب الطور الأيمن. فيقرأ أبو عمرو وعدنا بدون ألف في هذه الكلمات الثلاث، وغير أبي عمرو يقرؤون بإثبات الألف وعدنا. وإذ كانوا بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشاركم وكم جليل عن الدوري عن الدوري مختلسا جلا. الضمير في له وإذ كانوا بارئكم ويأمركم له يعود على أبي عمرو المتقدم ذكره في قوله حلا في البيت السابق، والمعنى أن أبا عمرو أسكن الهمزة من لفظ بارئكم في موضعين هنا في سورة البقرة، والراء من لفظ يأمرهم ويأمركم وتأمرهم وينصركم ويشاركم حيثما جاءت هذه الألفاظ تخفيفا. نعم. قوله وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، أي كم من مشايخ القراء الأجلاء روى عن الدوري اختلاس الحركة في الكلمات السابقة. فكل الدوري وجهان، الإسكان هكذا بارئكم يأمركم يأمرهم إلى آخره، وبه قرأ له الإمام الداني على شيخه الفارسي وعلى شيخه أبي الفتح فارس من قراءته بذلك على عبد الباقي بن الحسن. وله الاختلاس بارئكم يأمركم ينصركم، وبه قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس عن قراءته على السامري وعلى أبي الحسن بن غلبون، والاختلاس يكون بالنطق بثلثي الحركة كما مثلت به. نعم. أما السوسي فله وجه واحد وهو الإسكان فقط، بارئكم يأمركم ينصركم، هذا والله تعالى أعلم. والباقون لهم إتمام الحركة في بارئكم إذا كانت مكسورة أو مرفوعة يأمرهم يأمركم تأمرهم بضم الراء ضمة كاملة أو بكسر الهمزة كسرة كاملة بارئكم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لا تقرأ ابن كثير على القصر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هات برواية السوسي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. توصف لقالون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. المد الورش. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التقليل مع التوسط. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إمالة حمزة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قراءة الكسائي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. رواية السوسي. إنه هو التواب الرحيم.